الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: الفصل الخامس. ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره، حيث اتصف بها يوسف عليه السلام فأوجبت له الثبات في أموره كلها والاشتغال فيما هو بصدده من وظائفه الحاضرة، وهو في أحواله وتنقلاته مطمئن القلب ثابت النفس، ليس عنده قلق لبعده عن أبيه وأحبابه، مع ما يعلمه من شدة الشوق والحب المفرط بينه وبين والديه، خصوصا أبوه يعقوب عليه السلام، وهو يعلم المكان الذي هو فيه ويتمكن من مراسلته، ولكن اقتضت حكمة الله ألا يحصل اللقاء إلا في تلك الحال التي اشتدت مشقتها وعظمت شدتها، فأعانه الله وأيده بروح منه، وهذا من أجل ثمرات الإيمان. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الفوائد العظيمة والتحف الثمينة للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى فيما استنبطه من فوائد من سورة يوسف عليه السلام. وهذه الفوائد التي استنبطها رحمه الله تعالى تدل على عظيم عنايته بكتاب الله عز وجل، وحسن تدبره لآياته، وحسن استخلاصه للمعاني العظيمة الإيمانية والسلوكية والتربوية التي لها أثرها العظيم على المسلم وعلى من يقرأ هذه الرسالة، لأن من يقرأ سورة يوسف مرات ثم مرات ربما لا ينتبه إلى مثل هذه الفوائد. فجاءت هذه الرسالة معينة لطالب العلم وللمسلمين بعامة لمعرفة الفوائد العظيمة المستنبطة من قصة يوسف. وهذه فائدة بعثها أحد إخوانكم جزاه الله خيرا وأحسن الله إليه للإمام محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، يثني على هذه الرسالة للإمام بن سعدي ويحط طلاب العلم على حسن الاستفادة منها. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في شرح رسالته الأصول من علم الأصول في الصفحة 679، قال رحمه الله: ولهذا أنا أحب من الطلبة أن يحرصوا على استنباط الفوائد من الآيات والأحاديث ليحصلوا على خير كثير. ومن خير ما رأيت في هذا الباب ما كتبه شيخنا، يعني الإمام ابن السعدي رحمه الله، في الرسالة الصغيرة التي سماها فوائد مستنبطة من قصة يوسف. وقصة يوسف سورة كاملة ذكرها الله عز وجل، وشيخنا رحمه الله استنبط من هذه حكما وأحكاما كثيرة، فإذا قرأها الإنسان تبين له كيف اشتملت هذه الآيات أو هذه القصة على مسائل كثيرة لم يتفطن لها كثير من الناس. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا الفصل الخامس من فصول هذه الرسالة في عد الفوائد المستنبطة من قصة يوسف عليه السلام. قال: منها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وهذا الذي يذكر رحمه الله تعالى هو فائدة من فوائد كثيرة للإيمان وثمرة من ثمار عديدة للإيمان. والإيمان فوائده كثيرة، مثل ما قال ابن القيم: في الإيمان أزيد من 100 فائدة. والشيخ ابن سعدي رحمه الله: من أحسن من رأيته جمع فوائد الإيمان في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، عقد فيها في فصلها الثالث فوائد الإيمان وثمراته، وعدد فيها ثمار عديدة للإيمان. وهو هنا رحمه الله ينبه أن الإيمان الكامل، الإيمان القوي، اليقين الصادق، الطمأنينة بالله وبذكره سبحانه وتعالى، تثمر ثباتا في العبد في كل تقلباته وفي جميع تحولاته وتنقلاته، من شدة إلى رخاء، ومن عسر إلى يسر، ومن صحة إلى مرض، ومن مرض إلى صحة، ومن غنى إلى فقر، ومن فقر إلى غنى، كما هو الشأن في هذه الحياة وما فيها من تقلبات. وهذا المعنى أبانه النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الجامع، حيث قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فالمؤمن في السراء فائز بثواب الشاكرين، وفي الضراء فائز بثواب الصابرين، فهو في الأمرين فائز وفي الحالتين مفلح. فالإيمان يثمر في العبد ثباتا في الأحوال كلها، عندما تدهمه المصائب، تصيبه اللأواء والشدائد، تنزل به الضائقات والكرب، يفزع إلى الإيمان فيجد الفرج، يجد الراحة، يجد برد اليقين وضياء الصبر وأثر الإيمان العظيم عليه، أثر الإيمان عليه، فيتخطى هذه العقبات ويتجاوز مثل هذه الملمات التي تنزل به وتحل به. فهذا من ثمار الإيمان العظيمة. ولهذا يقول الشيخ إن من فوائد هذه السورة فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره، حيث اتصف بها يوسف عليه الصلاة والسلام فأوجبت له الثبات في أموره كلها، في أموره كلها. ولهذا لما تدهى المؤمن الإيمان القوي، قد قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. عندما تدهى الأمور والنوازل والمصائب، المؤمن القوي يقابلها بثبات الإيمان، يقابلها بثبات الإيمان، فلا تزيده هذه المصائب إلا قربا من الله وأنسا بالله وقوة صلة بالله سبحانه وتعالى وحسن توكل على الله جل وعلا. قال: فأوجبت له الثبات في أموره كلها والاشتغال فيما هو بصدده من وظائفه الحاضرة، من وظائفه الحاضرة. الشيخ هنا ينبه على مسألة، مسألة جديرة بأن ينبه عليها. بعض الناس عندما تدهاه مصيبة، مشكلة من المشكلات، ربما ينشغل بها حتى عن بعض الفرائض، فينسى وظيفته الحاضرة، ينسى وظيفته الحاضرة عندما تدهاه مصيبة أو مشكلة ما، تجد ينشغل بها عن وظيفته الحاضرة. أما ثابت الإيمان فهو ماضي على ثباته، ومصيبته وما حل به لا يشغله عن وظيفته الحاضرة، عن وظيفته الحاضرة. من واجبات وسنن، ولهذا يذكر يعني في أحوال بعض الصالحين من أقوياء الإيمان، تجده تنزل به مصائب ما تعطله مثلا عن ورده من القرآن، لا تعطله عن حظه من قيام الليل، لا تعطله عن نوافله التي اعتاد عليها من صلاة ضحى أو إلى آخره. قال: فأوجبت له الثبات في أموره كلها والاشتغال فيما هو بصدده من وظائفه الحاضرة، وهو في أحواله وتنقلاته مطمئن القلب ثابت النفس، مطمئن القلب ثابت النفس، ليس عنده قلق لبعده عن أبيه وأحبابه مع ما يعلمه من شدة الشوق والحب المفرط بينه وبين والديه، خصوصا أباه يعقوب، وهو يعلم المكان الذي هو فيه ويتمكن من مراسلته، ولكن اقتضت حكمة الله ألا يحصل اللقاء إلا في تلك الحال التي اشتدت مشقتها وعظمت شدتها، فأعانه الله وأيده بروح منه. وهذا من أجل ثمرات الإيمان، من أجل ثمرات الإيمان. ولهذا الشيخ عندما تحدث عن القلق قال ليس عنده قلق، لأن القلق اضطراب، القلق اضطراب في القلب، فإن كان الإيمان في القلب قويا لم يضطرب القلب، لم يضطرب القلب، فيبقى على ثباته. ومن اضطرب قلبه عليه أن يفزع للإيمان ليدفع بالإيمان اضطراب القلب، عليه أن يفزع للإيمان ليدفع بالإيمان اضطراب القلب. عندما تنزل به كربة، عندما تنزل به كربة أو ضائقة أو شدة يضيق لها صدره، يفزع إلى الإيمان، إلى العبادة، إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فينفرج ويزول عن قلبه ما فيه. فهذه مثل ما ذكر الشيخ رحمة الله عليه ثمرة عظيمة من ثمار القلب، أنه يورث ويثمر في قلب المؤمن ثباتا، ثباتا في أحواله، في تقلباته، في أموره كلها. وهو لا يزال حتى مع الشدائد العظيمة لا يزال في استحضار للمنة وحسن صلة بالله وقوة توكل على الله سبحانه وتعالى. أذكر مرة دخلت على أحد الأفاضل توفي رحمة الله عليه، أمضى قرابة 20 سنة على ظهره لا يتحرك منه إلا رأسه، قرابة 20 سنة لا يتحرك منه إلا رأسه. دخلت عليه في بيته وسلمت عليه، فمما قلت له كيف حالك؟ قال: الحمد لله، والله أتقلب في نعمة الله. هذه كلمة بالحرف، قال: والله أتقلب في نعمة الله. هو بدنه له قرابة 20 سنة ما يتقلب، بدنه لا يتقلب لا يتحرك 20 سنة، قرابة 20 سنة بدنه يحلب بالله، والله أتقلب في نعمة الله رحمه الله. وتجد آخر يمشي على قدميه وأعضاؤه كلها متحركة وينتقل بنشاط وبقوة، وإن سألته عن حاله لا يأتي على لسانه ولا قريب من هذا الكلام، وتجده يتشكى، تجده يتشكى ويتحدث عن مثلا آلام قلبه أو كذا أو كذا إلى آخر، وهذا قرابة 20 سنة على ظهري ما يتحرك. حتى قال لي مرة كنت في الغرفة وحدي ما عندي أحد، فجاءت ذبابة وتنزل على وجهي وعلى عيني وما يستطيع يدفعها، يقولت فقلت لها تذهبين وإلا شكوتك إلى الله، يقول فذهبت، تأذيت منها، يقول ما أستطيع أن أفعل بها شيء، يقول تذهبين وإلا شكوت، أنت تفعل كذا وتطير عنك الذبابة. وهذا يقول لي والله أتقلب في نعمة الله بالحرف، يقول والله أتقلب في نعمة الله. هذا الذي يحدث عن هو الذي يشير إليه الشيخ، مسألة الإيمان يورث الثبات في الأحوال كلها، في الأحوال كلها، في كرب، شدائد، مصائب، نوازل، أيا كان لا يزال مع الإيمان وثمراته في طمأنينة، مثل ما قال الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. قال رحمه الله: ومنها أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بفعله أو قوله وإخباره، كما قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. ومن كمال إخلاص يوسف عليه السلام وكمال خلقه أنه لم يعاتب هذا الذي وصاه أن يذكره عند ربه فنسي، وجاءه يسأله عن رؤيا الملك فأجابه ولم يعاتبه أو يعنفه أو يعامله بسوء خلق. وبحسن الخلق تحصل للعبد الحياة الطيبة العاجلة والآجلة. ومنها الفوائد المستنبطة من قصة يوسف أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بفعله أو قوله، في الأمور العادية التي يقدر عليها بفعله أو قوله لا بأس بها. وهذه الاستعانة، هذه الاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بقوله أو فعله لا تنافي التوكل، بل هي من جملة فعل الأسباب التي لا تنافي التوكل، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فهي لا تنافي التوكل. يقول الشيخ في الموطن الذي يستخلص من هذه الفائدة، قال: كما قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك. ومن قال في كتب التفسير إن يوسف لما قال اذكرني عند ربك، لما قال اذكرني عند ربك نسي التوكل، نسي التوكل، فترتب على نسيان التوكل ما ذكر بعده، قال فلبث في السجن 4 سنين فأنساه الشيطان ذكر ربه، حتى بعضهم قالوا فأنسي يوسف ذكر ربه فقال لهذا الرجل اذكرني عند ربك، يعني عند سيدك. وهذا من الغلط، هذا من الغلط، لأن هذه الكلمة التي قالها يوسف مثل ما شرح الشيخ هذه من الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه من قول نافع، فهذا الناجي منهما سيذهب وسيكون عمله عند الملك، قال اذكرني عند ربك، قل له إن في السجن شخص من وضعه كذا وكذا وهو حاله كذا وكذا اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه، أنسى من؟ أنسى يوسف، بعضهم قالوا أنسي يوسف، بعضهم قالوا أنسي يوسف ذكر ربه، أي قال اذكرني عند ربك، وكان يقولون الأولى أن لا يقولها، يقولون لأنها تتنافى مع التوكل. هذا لا يتنافى مع التوكل أبدا أبدا، ما يتنافى مع التوكل. ولهذا يقول ترتب على ذلك قوله فلبث في السجن بضع سنين، فلبث في السجن، وهذا خطأ. يوسف عليه السلام لما قال اذكرني عند ربك، هذه من جنس قول والده في القصة نفسها: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. هذا ما يتنافى مع التوكل، هذا بذل الأسباب، فعل أسباب. يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. هذا ما يتنافى مع التوكل، هذا ما يتنافى مع التوكل. قول يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك، هذه إطلاقا ما تتنافى مع التوكل. والتوكل ننتبه هنا، يعني التوكل على غير الله هذا نقص في الإخلاص، ومر معنا إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين. مر معنا واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قبلها أيضا قال إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. قبلها بقليل قال إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، يشرح لهم هذه العقيدة ويبسط لهم هذا القول، ثم يقول اذكرني عند ربك، يفعل فعلا يتنافى مع التوحيد الواجب، التوكل الواجب. ما يمكن أن يقال هذا، من الخطأ في الفهم، ومن الخطأ في حق يوسف عليه السلام. فهذه الكلمة اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك يعني اذكرني عند الملك، عند سيدك. مر معنا قول يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواي، يعني سيدي. فاذكرني عند ربك يعني إذا عملت عند الملك أخبره بحالي، هذا فعل سبب لا يتنافى مع التوكل، وهو أمر لا بأس به. ولهذا انظر العلم يعد هذه فائدة تستنبط، خلافا لأولئك الذين جعلوه موطن ماذا، موطن ماذا، انتقاد على يوسف حاشاه عليه السلام. هذه ما تتنافى مع التوكل، لا تتنافى مع التوكل، بل هي من الأسباب، وهو جائز لا حرج فيه ولا يتنافى مع التوكل. قال ومنها أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بفعله أو قوله وإخباره، كما قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. قال الله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني أنسى الشيطان الناجي منهما ذكر ربه. ما ذكر يوسف عليه السلام، نسي ذلك. ولهذا يأتي بعدها بقليل، بعد أن رأى الملك الرؤيا وجاء بالأعيان والوجهة والحكمة وطلب منهم التعبير وعجزوا، بعدها قال الله عز وجل وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر أخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. الناس يعني الملك ومن عنده ممن همتهم هذه الرؤيا التي أقلقت الملك. فالحاصل أن يقول الشيخ كما قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، ومن كمال إخلاص يوسف وكمال خلقه أنه لم يعاتب هذا الذي وصاه أن يذكره عند ربه فنسي وجاءوا يسأله عن رؤيا الملك، لما قال اذكرني عند ربك بعد هذه الكلمة وخرج هذا وعمل عند الملك سنوات، وما تذكر يوسف إلا متى؟ لما حصلت الرؤية التي أقلقت الملك تذكر يوسف. الفترة هذه كلها نسي، الفترة هذه كلها نسي. وجلس يوسف بعدها كم سنوات، مش شهر ولا شهرين ولا ثلاثة. تصور الموقف هذا، أحضره في ذهنك، شخص يخرج من السجن ويقول لأحد السجناء وهو يعلم أنه سيكون له مكانه، اذكرني، اذكر قضيتي لفلان، ثم يأتيه بعد سنوات وهو نسي الموضوع. حتى لم يأتي في القصة أنه قال له سامحني نسيت، مباشرة جاء وطلب منه تعبير الرؤية التي رآها الملك. أسألكم الآن، مثل هذه الموقف لو حصلت لأحد الناس وجاء بعد سبع سنوات أو أكثر جالس في السجن وقال له اذكرني عند ربك، وجاءه قال له فيه رؤيا وكذا ونريد تعبرها، وهو قال له اذكرني عند ربك، إيش يكون جوابه؟ في كلمة دائما الناس يسارعون إليها، دائما يسارعون إليها، أقولها تحذيرا منها، يقول له اقلب وجهك. على لسان الناس هذه دائما، عند أدنى مشكلة، أدنى موقف من أي تقصير من أحد إخوانه، أي تقصير، مش سنوات، فترة قليلة جدا، يقول له هذه الكلمة مباشرة. كلمة أقول لك دقيقة أكلمك، يعطيه الكلمة هذه مباشرة، ممكن يعيدها له وهو يترجاه أن يستمع منه، يمكن يعيدها له أكثر من مرات، أقول لك اقلب وجهك، ما يستجيب. فلما نقرأ مثل هذه القصة ماذا ينبغي علينا؟ ماذا ينبغي؟ هذه مدرسة، هذه ليست مجرد قصة نقرأها وكلام جميل وقصة جميلة، لا، مدرسة يتربى الإنسان. فلما عبر، لما سأله عن الرؤيا ما قالت انتظر وينك سنوات وأنا أقول لك كذا، ما تحدث عن هذه القضية أبدا، ما تحدث عنها أبدا. يقول الشيخ من كمال إخلاص يوسف وكمال خلقه، لاحظ كلمة هنا كمال إخلاص، يعني غير قضية كمال خلق، كمال إخلاص. سبحان الله، الإخلاص لله جل وعلا في الأعمال، عندما تتعامل مع أشخاص تعاملا تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، إذا قصروا في حقك فأنت لا ترجو شيئا منهم بالأعمال التي قدمتها لهم، وإنما ترجو عليها شيئا من الله، فلا تضجر كما يضجر من قدم الأعمال قاصدا بها الأشخاص ولم يقصد بها الله عز وجل، ذاك يتقطع ألما عندما يحسن إلى بعض الأشخاص لذاتهم لحاجة يرجوها منهم، ثم يقلب له ظهر المجن ويسيء له المعاملة ويعامله بلؤم، يتقطع ألما. لكن الذي عامله مخلصا لله إذا تغير تعاملهم معهم لا يضجر مثل ذاك، لأنه لم يكن أصلا يرجو منهم شيئا، وإنما الذي قدمه عند الله، وما عند الله لا يضيع، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فهذه مسألة لها علاقة قوية بالإخلاص من جهة، ولها علاقة قوية أيضا بحسن الخلق من جهة أخرى وكمال الخلق. وهذا التعامل لا يمكن أن يتأتى إلا من صاحب خلق كبير، صاحب خلق كبير، هذا الذي يتأتى منه مثل هذا الموقف. قال من كمال إخلاص يوسف وكمال خلقه أنه لم يعاتب هذا الذي وصاه أن يذكره عند ربه فنسي، وجاءه يسأله عن رؤيا الملك فأجابه. لاحظ، وجاءه يسأله عن رؤيا الملك، يقول الشيخ فأجابه، الشيخ عطفها بماذا؟ بحرف الفاء فأجابه، يعني بدون تحدث عن موقفه وتقصيره وتفريطه، هذا كله لم يلتفت إليه. وهذا شأن النفوس الكبيرة، فأجابه ولم يعاتبه أو يعنفه أو يعامله بسوء خلق. يقول الشيخ: وبحسن الخلق تحصل للعبد الحياة الطيبة العاجلة والآجلة. بحسن الخلق تحصل للعبد الحياة الطيبة العاجلة والآجلة. الآن نعيد الصورة مرة ثانية حتى نوضح هذه المسألة. الآن شخص مثل ما ذكرنا أوصى آخر أن يذكره في مشكلته ونسيه وجاءه بعد سنوات، إن لم يكن صاحب خلق فمجيئه له يذكره بماذا؟ بنسيانه. فماذا يحدث له عندما يلقاه؟ نفسه تضطرب تماما، ولما يتحدث بنفس غير سوية غير منضبطة، أن نفسه تضطرب. لكن صاحب حسن الخلق نفسه ما تضطرب في مثل هذا الموقف، يكون عادي كما هو، يكون حاله كما هي، ما تضطرب. المواقف الشديدة التي تستفز كثير من الناس لا تستفزه. من لطائف القصص في هذا الباب وروايتها مفيد جدا، أحد الصالحين أحسبه كذلك توفي أيضا رحمه الله، كان في الحج يمشي على قدميه وكبير سن ومعه مرافق، والذي حدث بذلك مرافقه. فكان أمامه امرأة قوية وتدفع أخرى بعربة أمامها، تدفعها بعربة، فمن انتبه إليها واصطدم بها، من انتبه ضعيف بصر فيه ضعف وكبير السن، عمره في ذاك الوقت ربما قارب 80، فالتفتت عليه وشتمته وضربته بجمع يدها حتى سقط على ظهره في الأرض. يقول مرافقه: فقام مبتسما والتفت إلي، ما التفت إلى المرأة، وقال: الحمد لله أخذت حقها في الدنيا، أخذت حقها في الدنيا. وهو أصلا ما من خطأ، لكن كثير من الناس مثل المواقف الصعبة لما يكون ضعيف الخلق ما يستطيع، ما يتحمل، تصبح في مثل هذه القضية مقتلة شديدة، وخصومة وقتال وأصوات إلى آخره. لكن يقول الشيخ، هذا كلام جميل، يقول: بحسن الخلق تحصل للعبد الحياة الطيبة، حتى المواقف الصعبة تجده تتعجب منه. حتى بعض الناس الذين ما لهم علاقة في القضية لما يرونه في صبر وهدوء تجدهم أيديهم تتحرك وأعصابهم تتلف، يريدون الهجوم وهم ما لهم علاقة في القضية، وصاحب القضية نفسه طيبة وفي سكون وفي طمأنينة. فبحسن الخلق تحصل للعبد الحياة الطيبة العاجلة والآجلة. فهذا مثل ما قلت، يعني مثل هذه القصص والفوائد التي يستنبطها رحمه الله تجعل القارئ، ومثل ما نبه الشيخ ابن عثيمين في الورقة التي نقل زميلكم جزاه الله خيرا، تجعل طالب العلم والقارئ يقرأ ويستخلص فوائد حتى يفعلها في ماذا؟ في حياته، في سلوكه، في أخلاقه، في تعاملاته. ولأجل هذا أنزل القرآن، قال الحسن البصري رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به. وطريقة العمل بالقرآن أن يستفيد ويستظهر فوائد القرآن وثمراته، وخاصة قصص الأنبياء قدوة العباد: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الإنسان إذا وجهت له تهمة وهو بريء منها لا يلام على طلب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس، كما فعل يوسف عليه السلام مع طول مكثه لما جاءه الرسول يستدعيه للحضور عند الملك، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إلى آخر الآية، حيث بان لكل أحد براءته التامة التي لا شبهة فيها، فلم يخرج من السجن لمواجهة الملك إلا في حالة براءته وهيبته ورفعته وتعظيم منهم لعلمه وفضله ونزاهته عليه الصلاة والسلام. من الفوائد المستنبطة من قصة يوسف عليه السلام أن الإنسان إذا وجهت له تهمة وهو بريء منها لا يلام على طلب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس. إذا اتهم بتهمة وانتشرت هذه التهمة في الناس وتحدث الناس عنها، وما أكثر ما يتناقل الناس أخبار التهم ويتداولونها، وبئس مطية الرجل زعموا قيل كذا سمعنا كذا، وكم من الأخبار تروى وتتناقل. فإذا كانت هناك شائعة على شخص في تهمة هو بريء منها فلا يلام إذا اتخذ الوسائل المباحة المشروعة التي يقصد منها إظهار براءته ونعرف الناس براءته التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس، كما فعل يوسف عليه السلام مع طول مكثه لما جاءه الرسول، يعني رسول الملك، يستدعيه للحضور عند الملك. لما جاءه الرسول يستدعيه للحضور عند الملك، لأن الذي نجا ذهب إلى الملك وذكر له تعبير يوسف، وذكر للملك أيضا السياسة التي رتبها مع التعبير لحال المملكة في هذه السنوات التي أفادتها ودلت عليها تلك الرؤية أو التعبير المستفاد من الرؤية. فذكر التعبير وذكر حلول عظيمة جدا تدل على بصيرة وحسن اقتصاد وحسن تدبير وفهم للأمور. فلما كان الملك سمع عن هذا الرجل وسمع هذه الكلمات وهذا الحسن في التدبير طلبه لنفسه. فلما جاءه الرسول، يعني لما جاء رسول الملك إلى يوسف وهو في السجن يطلب منه الحضور عند الملك، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، أي سيدك، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. ففعل الملك ودعا النسوة وامرأة العزيز، قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. انتبه لمسألة راوتن يوسف عن نفسه، اربطها بما سبق وأن قضية يوسف لم تعد في الفتنة قضية من؟ امرأة العزيز فقط، بل حتى النسوة إذ راوتن يوسف عن نفسه. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، ظهر وبان، الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فظهرت براءة علنية وظهرت مكانة يوسف العلية ومنزلته الرفيعة، ظهر ذلك للناس، اشتهر الأمر. فحينئذ لما جاء الرسول في المرة الثانية فلما قال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، ائتوني به، فجاء حينئذ قال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. فجاء يوسف عليه السلام حينئذ، لكنه أخر المجيء إلى ماذا؟ إلى أن تحصل هذه المسألة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله، قال حيث بان لكل أحد براءته التامة التي لا شبهة فيها، فلم يخرج من السجن لمواجهة الملك إلا في حالة براءته وهيبته ورفعته وتعظيم منهم لعلمه وفضله ونزاهته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: الفصل السادس. ومن ذلك أن يوسف عليه السلام جمع لهم بين تعبير رؤيا الملك وبين ما ينبغي لهم أن يفعلوه ويدبروه في سنين الخصب للاستعداد لسنين الجدب. وحين قال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي تتمكن من أمور المملكة وتدابيرها، مفوض إليه الأمور لأمانته وكفاءته وكمال الثقة به. فالملك هو الذي ابتدأ توليته وتفويض الأمور إليه، وهو الذي اقترح أن يكون على خزائن الأرض وجبايتها وتصريفها لأجل عموم المصلحة. ولهذا قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أي أحفظ الحاصلات والغلات وأعلم كيفية تصريفها وتدبيرها. فحينئذ أعتني في سنين الخصب بالزروعات الهائلة وجباها في مخازنها وفي سنبلها، وأجتهد في الاقتصاد في أكلهم أيام السنين الخصيبة لتتوفر الغلال ويكون لها النفع العام. فحين جاءت السنون المجدبات وعم الجدب للمجدبات فحين جاءت السنون المجدبات وعم الجدب للأقطار المصرية وما جاورها من الأقطار وفني ما عند الناس، جعلوا يقصدون مصر من كل جهة، جعل يكيل لهم كيل العدل والاقتصاد بحسب الحاجة ليزيد كل واحد لا يزيد كل واحد على حمل البعير خوفا من ألا يحتاجه المحتكرون ويحصل الضرر على المحتاجين شوفوا للنسخ الأخرى يجتاحوا. نعم، هذا الصواب. خوفا من ألا يجتاحه المحتكرون، يجتاح المحتكرون. نعم، أحسن الله إليكم. لا يزيد كل واحد على حمل البعير خوفا من ألا يجتاحه المحتكرون. لا، مش ألا، كيف ألا نسخة، ماذا عندك؟ لا، قبل يجتاح. انظروا لي في النسخ الأخرى، أعطيني شوف. هذا الصحيح. نعم، خوفا من أن يجتاحه. نعم، هذا هو الصحيح، خوفا من أن يجتاحه المحتكرون. ما يستقيم السياق إلا بهذا، خوفا من أن يجتاحه المحتكرون ويحصل الضرر على المحتاجين. أتحدث عنها بعد قليل. نعم، أحسن الله عليكم. لا يزيد كل واحد على حمل البعير خوفا من أن يجتاحه المحتكرون ويحصل الضرر على المحتاجين المعوزين المعوزين. ولهذا من جملة ما عالج إخوة يوسف أباهم لإرسال بنيامين معهم أن قالوا: ونزداد كيل بعير، أي إذا كان معنا حصل لنا زيادة كيل بعير، لأن عائلة يعقوب كثيرون يحتاجون إلى ميرة كثيرة. فحصل لهذه الأعمال الجليلة على يد يوسف عليه السلام نفع للخلق عظيم، وإزالة ضرورات ودفع حاجات وتهوين للشدات والكربات. من فوائد هذه القصة المستنبطة منها أن يوسف عليه الصلاة والسلام جمع لهم بين تعبير رؤيا الملك وبين حسن التدبير، حسن التدبير، جمع لهم بين التعبير للرؤيا، رؤيا الملك، مثل ما سبق في ما بسطه الشيخ وبينه من تعبير يوسف لها، وأيضا حسن التدبير، حسن التدبير ما ينبغي لهم أن يفعلوه ويدبروه في سنين الخصب للاستعداد لسنين الجد. فشرح لهم مع التعبير ماذا يفعلون، قال: تزرعون سبع سنين دأبا، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. إلا قليل مما تأكلون، يعني لا تأكلوا كل ما، يعني ازرعوا زرعا هائلا كثيرا جدا، تزرعون 7 سنين دأبا يعني متواصل الزرع، لأن في أمطار وفيها الأرض فيها خصب وفيها نبات وفيها زروع، فازرعوا زرع متواصل. الزرع المتواصل ليستفيدوا منه في سنين الخصب ويبقوا منه بقية لسنين ماذا؟ الجد التي هي 7 سنوات، ويبقوا منه أيضا لعام آخر يأتي بعد الجد. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. الأكل لا يكون بإسراف وإكثار، وإنما بمقدار قليل تحتاطون لسنين الجد. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، 7 سنوات شديدة، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، إلا هذا الذي يحفظ في سنابله وفي مخازن ويحتاط عليه، أيضا ليس كل هذا يبقى، وإنما يبقى قليل مما تحسنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فيوسف عليه السلام عبر لهم الرؤيا وأرشدهم إلى الطريقة والسياسة وحسن التدبير الذي يكون في تلك السنوات المقبلة. فالملك رأى فيه شخصا عظيما خبيرا فاهما محنكا عليما بهذه الأمور بصيرا بها، وهو يحتاج في في في في في أمور مملكتي من يكون كذلك، فطلبه لنفسه، طلبه لنفسه وقال أتوني به أستخلصه لنفسي. فلما علم يوسف أن الملك سيلزمه بعمل وولاية، لما علم ذلك اختار ولاية يكون فيها نفع عظيم للناس، وهذا مراده، نفع الناس وصلاح أمورهم وتفريج كرباتهم والوقوف معهم في شداتهم، فاختار ذلك. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ أحفظ الغلات، أحفظ الحاصلات، عليم أعلم كيف يتم تصريفها وتدبيرها، حفيظ عليم. فجعله الملك على خزائن الأرض. فحينئذ اعتنى يوسف عليه السلام في سنين الخصب بالزروع الهائلة، وحتى الناس وشجعهم على الزراعة وحثهم عليها وعمل على تقوية الزراعة والمحاصيل الزراعية وكثرتها، عمل على ذلك فنتج زروع وهائلة كثيرة في سنين الخصب، وجباها في مخازنها وفي سنبلها، واجتهد في الاقتصاد في أكلهم في أيامهم السنين الخصيبة، رتب هذا الأمر لتتوفر الغلال ويكون لهم النفع العام. فحين جاءت السنون المجدبات وعم الجد للأقطار المصرية وما جاورها فلسطين والشام والمناطق تلك، وفني ما عند الناس، صاروا مقدمين على ماذا؟ مقدمين على مجاعة، على مهلكة. فني ما عند الناس، جعلوا يقصدون مصر من كل جهة، فجعل يكيل لهم كيل العدل والاقتصاد بحسب الحاجة، لا يزيد كل واحد على حمل البعير، كل من جاء يعطيه فقط حمل بعير، 3 حملين، 4 أحمال، وهكذا. ولهذا إخوة يوسف لما طلب يوسف أن يأتوا بأخيهم معهم، أخوهم من أبيهم، تكلموا مع والدهم في الموضوع وذكروا أشياء يقنعون والدهم بأن يسمح لأخيهم، من ضمن ما ذكروا قالوا ونزداد حمل بعير، نزداد حمل بعير، لأن يوسف مهما كان الأشخاص لا يزيد كل واحد على حمل بعير. لو كان يعطي يوسف عليه السلام لو كان يعطي الواحد أكثر من حمل ويعطيه شيئا يزيد عن حاجته سيستقبلهم التجار ويشترون منهم، لكن الآن اللي معه حمل بعير ولا يكفي إلا حاجة طعام أهله ما يمكن يبيع للتجار، لأن لو باع للتجار هلك أهله، فيعطيه حمل بعير. لكن لو أعطاهم أحمالا تلقاهم التجار وأخذوا منهم نصف الأحمال ثلث الأحمال واحتكروها وباعوها بالأثمان العالية واستغلوا هذه المجاعات كما يحصل كثيرا في مثل هذه الأحوال. فيقول الشيخ حينئذ لا يزيد كل واحد على حمل البعير خوفا من أن يجتاحه المحتكر، خوفا من أن يجتاحه المحتكرون ويحصل الضرر على المحتاجين المعوزين، لأن المحتكر لما يستغل مثل هذه المجاعات ويشتري ويشتري إلى حين قلة الزاد أو نفاد الزاد يبدأ يبيعه بماذا؟ بأغلى الأثمان، ويلحق بالناس ضرر، وربما أيضا يبيعهم بديون ثقيلة عليهم. وهذه حال أصحاب النفوس المادة الجشعة، ما يبالون، فيحتكر ليستفيد فقط ولو حصل مضرة للناس عظيمة. فكان من حسن تدبير يوسف قطع الطريق على هؤلاء، قطع الطريق على هؤلاء، فكان لا يعطي أحدا إلا حمل بعير فقط. ولو كان، والشيخ يقول كان يعطي بالعدل، لو كان سيعطي أناسا أكثر من حمل بعير لأعطى من؟ إخوته، لأنهم سيحملونه لمن؟ لأمه وأبيه، لأمه وأبيه. لو كان سيحابي أحدا كان هؤلاء من أولى من يحاب، لأن طعاما سيحمل لأمه وأبيه، ما أعطاهم زيادة. وهذا من من من من وفائه بالعدل والإنصاف عليه السلام. قال خوفا من أن يجتاحه المحتكرون ويحصل الضرر على المحتاجين المعوزين. ولهذا من جملة ما عالج إخوة يوسف أباهم لإرسال بنيامين معهم أن قالوا ونزداد كيل بعير، أي إذا كان معنا حصل لنا زيادة كيل بعير، لأن عائلة يعقوب كثيرون يحتاجون إلى ميرة، يعني زاد إلى ميرة كثيرة، يعني زاد كثير، فحصل لهذه الأعمال الجليلة على يد يوسف نفع للخلق عظيم، وإزالة الضرورات ودفع حاجات وتهوين للشدات والكربات. وهذا يفسر لكم لماذا قال يوسف عليه السلام للملك لما علم أن الملك سيوليه قال اجعلني على خزائن الأرض، لأنه يفكر في مصالح المسلمين ودخل في هذه المسؤولية العظيمة الكبيرة من أجل مصالح المسلمين، مثل ما قال الشيخ من أجل نفع الخلق، إزالة الضرورات، دفع الحاجات، تهوين الشدات والكروبات. هذا هدفه عليه السلام لما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. نعم. قال رحمه الله: ومنها مشروعية الضيافة وأنها من سنن الرسل، وقررتها هذه الشريعة لقول يوسف عليه السلام: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. من فوائد القصة مشروعية الضيافة، وأنها من سنن الرسل عليهم السلام، وقررت هذه الشريعة من سنن الرسل عليه السلام لقول يوسف في هذه القصة: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير، هذا الشاهد، وأنا خير المنزلين. خير المنزلين يعني للأضياف إكراما لهم واحتفاء بهم وإطعامهم إلى آخر ذلك، خير المنزلين. فهذا فيه أن إكرام الضيف وإنزاله خير النزل إطعاما وشرابا إلى آخره، هذا من سنن المرسلين، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون. فهذا كله من سنن المرسلين. والشريعة الإسلامية جاءت بتقرير ذلك كما هو في أحاديث كثيرة في إكرام الضيف، حتى قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرأنا في أول الحديث كلام الشيخ ابن عثيمين في الحث على الاستفادة من هذه الفوائد، ونريد أيضا نقرأ كلامه مرة ثانية نختم به المجلس، لكن تكون القراءة بصوت أبو محمد لأن الورقة مع أبو محمد، خط كاتبها جميل مثل المطبوع. قال الشيخ العلامة محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله في شرح رسالته الأصول من علم الأصول، ولهذا أنا أحب من الطلبة أن يحرصوا على استنباط الفوائد من الآيات والأحاديث ليحصلوا على خير كثير. ومن خير ما رأيت في هذا الباب ما كتبه شيخنا رحمه الله في الرسالة الصغيرة التي سماها فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام. وقصة يوسف عليه السلام سورة كاملة ذكرها الله عز وجل، وشيخنا رحمه الله استنبط من هذه حكما وأحكاما كثيرة، فإذا قرأها الإنسان تبين له كيف اشتملت تبين له كيف اشتملت هذه الآيات أو هذه القصة على مسائل كثيرة لم يتفطن لها كثير من الناس. نعم، جزاك الله خيرا. أنا قصدت بأن أبا محمد يقرأ هذه الوصية لتكون وصية من الشيخ محمد ومن أبي محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.